أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لما فضل الله بني إسرائيل على جميع العالمين وهم كانوا في وقتهم في وقتهم يا أخي، فضلهم على جميع العالمين في وقتهم لا دائما. اللي فضلهم الله على العالمين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في وقتهم هذا. نعم.